عقيدتنا في الله عز وجل إنما الله إله واحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، هو حي لا يموت سبحانه وتعالى. وسائر معتقدنا في الله نأخذه من كتابه الذي أنزل، ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله رحمة للعالمين.